بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عنوان حديثنا اليوم بإذن الله تعالى هو صلة الأرحام. نتحدث عن صلة الأرحام لأن من أجل القرب إلى الله سبحانه وتعالى والطاعات التي جعلها الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم هذه الطاعات منزلة هي صلة الرحم. فصلة الأرحام طاعة لله عز وجل، مكانتها عند الله عز وجل عظيمة، آثارها في الدنيا والآخرة جميلة، فهي نافعة للإنسان في دينه ودنياه. وصلة الأرحام يقصد بها أقارب الإنسان، يقصد بها أقارب الإنسان، وأقارب الإنسان يعني أقاربه من جهة أمه وأبيه، من جهة أمه وأبيه. فقرابة الإنسان من جهة أمه وأبيه هؤلاء هم أرحامه، هؤلاء هم أرحامه، كأبيه وأمه وأخيه وأخته وابنه وبنته. فقرابة الإنسان من جهة أبيه وأمه، فهؤلاء هم أرحام الإنسان. عمي من أرحامي، خالي من أرحامي، أختي من أرحامي، أخي من أرحامي، أبي من أرحامي، أمي من أرحامي، وكل ما تفرع عن أبي وأمي فهم أرحامي. أما قرابة الزوجة أو الزوج فهؤلاء ليسوا أرحاما وإن كانوا أصهارا، فهؤلاء ليسوا أرحاما وإن كانوا أصهارا. فبعض الناس يخلط بين قرابة يعني الزوجة وبين قرابته هو، ويعتبر الكل أرحام. جزاه الله خيرا إن كان يقصد بها معنى صالح، جزاه الله خيرا، لكن التحقيق أن أرحام الإنسان هم قرابته من جهة أمه وأبيه. أما قرابة زوجتي أو قرابة زوج المرأة فهؤلاء أصهار الإنسان، أصهار الإنسان، يعني والد زوجتي هذا من أصهاري، أخو زوجتي هذا من أصهاري. أما الأرحام فكما ذكرنا فهم قرابة الإنسان من جهة أمه وأبيه. قال الله عز وجل: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. ولعل في الإشارة السابقة يعني أيضا إشارة أخرى، وهي أو في الفائدة السابقة إشارة، وهي أن بعض الناس ربما يخلط بين قرابة الزوجة أو الزوج والأرحام، ولربما يعتبر قرابة المرأة في بعض الأحوال أو قرابة الزوج في بعض الأحوال أعظم درجة من قرابة الأرحام. وهذا خطأ، وإن كان المسلم مأمور أن يحسن إلى الناس جميعا، فمن باب أولى أن يحسن إلى الأرحام والأصهار، لكن لو كان هناك تدرج ودرجات يعني فيكون الأرحام أولا ثم بعد ذلك الأصهار، الأصهار. وهذه الإشارة نشير أيضا من خلالها إلى أحوال بعض الناس، وإلا نجد هذا الخلل الكبير الاجتماعي موجود في كثير من الأسر، بل ربما أكثر الأسر تجد صلة الأصهار أقوى من صلة الأرحام، تجد صلة الأصهار أقوى من صلة الأرحام. يعني المرأة تريد أن يكون زوجها مع قرابتها على أحسن حال، وأما مع أرحامه فربما الأمر يكون على أسوأ حال، والعكس كذلك، فربما يريد الزوج من زوجته أن تكون مع قرابته على أحسن حال، وأما مع أرحامها فلا يهمه أمر ذلك، وهذا خطأ. فالأرحام أولى من غيرهم، كما قال الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فتقدم الأرحام على، أو يقدم الأرحام على الأصهار. ولقد أوصى الله سبحانه وتعالى بصلة الأرحام، الله تعالى وصانا بصلة الأرحام، وجعل الوصية بصلة الأرحام قرينة الوصية بالتقوى، قرينة الوصية بالتقوى. يعني كأن هذا فيه إشارة إلى أن من كان واصلا لأرحامه فهذه علامة على تقواه، هذه علامة على تقواه، والعكس. قال الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني كونوا من أهل التقوى وكونوا من أهل صلة الأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وآت ذا القربى حقه، القريب له حق علي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الجيران يقول: الجار ثلاثة، جار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. أما الذي له حق فهو الجار الذي يعني لا تربطني به أي صلة غير الجيران، وأما الذي له حقان فهو الجار، الجار الذي له حق، الجار غير المسلم، الجار الذي له حقان الجار المسلم، والجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم ذو القرابة. ثلاث حقوق: جار ومسلم وقرابة. فمن هذا المعنى أيضا القرابة والأرحام لهم حق مقدم على غيرهم من الناس. ولذلك قال الله عز وجل: وآتوا ذا القربى حقهم. فبين سبحانه وتعالى أن حق القرابة وصلة الأرحام حق لازم، حق لازم واجب على الإنسان، ليس هذا من باب الاستحباب أو نحو ذلك، إنما هو حق واجب حتمي على الإنسان أن يقيمه، وأن هذا ليس من باب اختيار الإنسان، لا، بل هذا حق لازم واجب عليه، فرض عليه أن يصل أرحامه. ولعل مما يدل على عظيم مكانة صلة الأرحام في الدين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، كان من بينه مسألة صلة الأرحام، فكان من أعظم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به مع التوحيد صلة الأرحام. يعني كان يدعو إلى التوحيد، ومن بين ما يدعو كذلك مع التوحيد من الأمور يدعو إلى صلة الأرحام. فكما جاء في الصحيحين في قصة أبي سفيان مع هرقل، وهي قصة مشهورة، لما وقف أبو سفيان بين يدي هرقل وسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هرقل يريد أن يستخبر خبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعني يجهز ويتجهز لقتاله، فبحث عن أحد العرب أو عن بعض العرب يخبره عن الأمر، فأتوا له بأبي سفيان، كان في هذا الوقت في بلاده، فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابه أبو سفيان عن ما جاء به محمد. سبحان الله العظيم، أبو سفيان كان يومئذ مشركا. فقال: ماذا يأمركم؟ هرقل يقول لأبي سفيان: قال ماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان: قلت يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، يعني اتركوا ما يقول آباؤكم من الشرك، ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، ويأمر بالصدق والصلاة والصدق والعفاف والصلة. انظر إلى ما جاء به سلم، فكان من بين أهم هذه الأمور الصلة، يأمرهم بصلة الأرحام، يأمرهم بصلة الأرحام. فهذا يبين عظيم مكانة هذه الطاعة، وهي صلة الأرحام. وصلة الأرحام لها فوائد على الإنسان في الدنيا والآخرة، وبركاتها وثمراتها في الدنيا والآخرة. ثمرات صلة الأرحام وبركاتها على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. فمما يبين ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو أيوب رضي الله عنه قال: أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، يعني اعترض طريقه وهو ماشي، وقف النبي صلى الله عليه وسلم ومسك الزمام بتاع الناقة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، قال: فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة. انظر، أعرابي بسيط جدا. فقال: يا رسول الله، أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. سؤال محتاجين والله كلنا نقوله، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال أبو أيوب: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه، فكف عن الكلام، كف عن السير، ثم نظر في أصحابه، ثم قال: لقد وفق، أو لقد هدي، كما قال أبو أيوب، لقد وفق أو لقد هدي. بيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه هذا الرجل، هذا السؤال يدل على أنه وفق إلى الخير، لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه السؤال، قال: كيف قلت؟ قال: فأعاد، أي الرجل، يا رسول الله، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. فأعاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. يعني دع الناقة دي يعني معناه ايه؟ انتهى الكلام، خد دول خلاص، دول يقربوك من الجنة ويبعدوك عن النار. تأمل انت، قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، توحيد، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على أركان الإسلام إلا شيئا واحدا، وهو وتصل الرحم. فدل ذلك على أن صلة الرحم تقرب الإنسان من الجنة وتباعده عن النار. وكما جاء أيضا في الرواية الأخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ولى الرجل، قال: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. يعني لو الرجل ده تمسك بما أمر به الآن دخل الجنة، وعليه. فأنت أيها الموحد إذا أقمت الصلاة وآتيت الزكاة ووصلت أرحامك دخلت الجنة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. وكما جاء أيضا في حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه، عايز رزق كثير، عايز رزق واسع، صل أرحامك. من أحب أن يبسط له في رزقه، وتأمل هذه العبارة، يبسط حتى ما قال يزاد، قال يبسط، والبسط فيه إشعار بعدم التوقف والسعة في الرزق والسعة في الرزق. قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، كما في الرواية الأخرى ويبارك له في عمره. ينسأ له في أثره يعني أنه يبقى عمره مبارك. العلماء بعضهم يقول يزيد زيادة حقيقية، لأنه في روايات أحاديث ويزاد له في عمره، يزيد زيادة حقيقية. وبعض العلماء يقولون المقصود بها يزيد بركة في العمر في حياته وبعد مماته، في حياته وبعد مماته، فيكون في حياته مبارك العمر وبعد موته مبارك الأثر، مبارك الأثر، لأن صلة الرحم هتجعل آثار بعده. أقل درجة منها إن الناس قرابته يترحمون دائما عليه، وإذا ذكروه ذكروه بالخير. ولذلك فسعة الأرزاق بركة الأعمار من عظيم أسبابها صلة الأرحام. وقد جاء أيضا الوعيد على قطع الأرحام، كما جاء الفضل والوعد على صلة الأرحام، جاء أيضا الوعيد على قطع الأرحام. وقطع الأرحام يعني أن يقطع صلته بأرحامه، وهذه كبيرة من الكبائر، وهذه كبيرة من الكبائر. فقد جاء الوعيد على من فعلها بألوان مختلفة من الوعيد، بألوان مختلفة من الوعيد، عقوبات مختلفة لقاطع الرحم. فالله عز وجل ذكر في كتابه أن من صفات أهل الفساد وصفات أهل الإفساد في الأرض والعصيان والفجور ونحو ذلك، من صفاتهم قطع الأرحام. فإن الله ذكر قبلها صفات المؤمنين: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، إلى آخر الآيات التي فيها ثناء على المؤمنين. ثم ذكر وقال بعدها: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ومما أمر الله به أن يوصل الأرحام، بل هي من أعظم ما أمر الله به أن يوصل. وكما جاء في الحديث القدسي: خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، أو كما جاء في الحديث. قال الله عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. نسأل الله العفو والعافية، لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وكما أيضا جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، يعني أنا في مقام بين يديك أتعوذ من أن يقطعني أحد، هذا مقام العائذ بك من القطيعة؟ قال نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فهو لك، يعني الذي يصل رحمه يصله الله عز وجل، الذي يقطع رحمه يقطعه الله عز وجل. ده انت لو الناس حد منهم انت بتحبه شوية وقطع علاقته بيك تحزن حزنا شديدا، فما بالك لو قطع الله عز وجل عنك وصله. ووصل الله عز وجل مشتمل على أمور كثيرة، الرحمة والتوفيق والتأييد وغيره، فما بالك لو قطع الله عز وجل عنك هذا الوصل؟ نسأل الله تعالى العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: اقرأوا إن شئتم، يعني على تفسير الحديث، اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر لنا الحديث، يفسر لنا الحديث بالآية، فقال اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذا هو المقصود بالحديث. ومما جاء أيضا في عقوبة قاطع الرحم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من عقاب، يعني من البغي وقطيعة الرحم. العقوبتين دول، الجريمتين دول، عقوبتهما معجلة في الدنيا قبل الآخرة، معجلة في الدنيا قبل الآخرة. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطع الرحم، الظلم وقطع الأرحام. نسأل الله تعالى العفو والعافية. وقاطع الرحم مهدد بعدم دخول الجنة. قاطع الرحم أيضا من عقوبته أنه مهدد بعدم دخول الجنة، وإلا كما جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. ولذلك هو مهدد بعدم دخول الجنة بهذا الحديث. ثم تأتي المسألة الأخرى وهي الوصال كيف يكون، الوصال كيف يكون، ومن هو الواصل، من هو الواصل؟ وذلك لأن بعض الناس ربما يظن أن هذا هو الوصال وهو ليس وصالا في بعض الأحوال. فمن الأحوال المشهورة جدا عند أكثرنا إنه يعني إنسان بيصله يوم يصله، بيجيله يجيله، يروح له يروح له، هدي هدي من أرحامه يعني. فهذا ليس وصالا، هذا ليس وصالا، إنما هذا مكافأة، مكافأة يعني، يعني بالتساوي، تكافؤ يعني من باب التساوي. فعل أفعل، فعل أفعل، يعني زرني أزوره، ما زرنيش ما زوروش، وهكذا. فهذا ليس الواصل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، صلة الرحم هي أن إذا قطعت يصلها، إذا قطعت يصلها. أما الذي يتبادل بالتساوي فهذا المكافئ وليس الواصل. نعم. وروى مسلم في صحيحه أيضا من حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، كما هو حال كثير من الناس، كثير منا يقطع أرحامه بسبب يقول أنا بأصلهم وهم بيقطعوني، فخلاص لما لقيتهم هم مقطعيني على طول ومش عايزين يصلوني بعمل إيه؟ قطعتهم. فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، أنا أعملهم كويس وهم يعملوني معاملة سيئة، وأحلم عنهم ويجهلون علي، أحلم عنهم ويجهلون علي، يعني مهما فعلوا أنا لا أفعل السوء لهم ولا أجهل عليهم، لكن هم عند أول غلطة نعملها يجهلون عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت، لئن كنت كما قلت، وهذا التحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم فيه تنبيه عظيم جدا على ابتداء أن المفتي إذا سئل فيتحرز بأن يقول للسائل إن كان كما قلت، لأن بعض السائلين يسأل ثم يرجع ويقول الشيخ المفتي قال، وهو لم يقل ذلك بناء على هواه هو، وإنما أجابه على سؤاله هو، ولذلك المفتي هذا يعني يتخلص من يعني هذه المسألة بأن يقول له إن كان كما قلت. ثم كذلك ربما يكون في كلام الإنسان شيء من المبالغة فيتحرز كذلك بقوله إن كان كما قلت، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. إن كان زي ما أنت بتقول يعني لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، المل الرماد الحار، يعني بعد النار ما تخلص بيبقى فيه رماد بعديها، هو الرماد ده ولسه سخن، هو ده المل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فكأنك تسفهم المل، خليهم أنت تحسن إليهم وهم كأنهم بيأكلوا مل. تخيل أنت إنسان بيأكل مل، إيه شعوره، إيه حاله، بيتألم. وهذا فيه الإشارة إلى أن هؤلاء معاقبون من الله بإساءتهم لك وإحسانك لهم، لكن لا تنقطع أنت عن الإحسان وهم سيعاقبون، فإنهم يعاقبون بأنك كأنك تسفهم المل، يعني لهم عقوبة ولهم شيء يؤلمهم، كما أن الرماد هذا إذا ابتلعه الإنسان يؤلمه. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، يعني ربنا هيجعل لك من عنده أسباب إنك ما يخلصوش إليك بما يضرك، الله يجعل لك الإعانة، لا يزال معك من الله ظهير، قد يكون ملك، قد تكون الأسباب التي يوفقك الله بها، قد تكون الأسباب التي يمنع بها الله عز وجل عنك أذاهم. ولذا فإن ألم أذى القرار شديد، يكون شديدا على الإنسان وعليه، فكثير من الناس يقطع أرحامه بسبب أن الذي يؤذيه هذا الأذى هو قريبه، كما يقول الناس إن الطعنة من القريب مؤلمة ومن الحبيب مؤلمة، ولذلك تجد إن الأرحام لو حصل بينهم أي نوع من الأذى تجد آثاره بتبقى خطيرة جدا في القطيعة. لماذا؟ لأنه دايما الإنسان عنده شعور إن القريب والحبيب ده أكثر إنسان يخاف عليه، فلما يجد منه الأذى بيتألم من ذلك ألما شديدا، ومع ذلك فهو مأمور بالصبر على أرحامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشاعر في مسألة ألم الحبيب هذه، يقول: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. وظلم ذي القربى أشد مضاضة، يعني أشد ألما للإنسان، على المرء من وقع الحسام المهندي. الحسام السيف الحاد جدا الذي يقطع على الفور. ثم تأتي المسألة الأخرى، وهي: كيف يصل الإنسان رحمه؟ كيف يصل الإنسان رحمه؟ فصلة الأرحام تكون بأنواع كثيرة وأحوال كثيرة، وذلك بالإحسان إليهم بما تيسر من أنواع الإحسان. كل أنواع الإحسان عندك، ما تيسر لك افعل. فيقول الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله: تكون صلة الأرحام بالمال والعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء وغيره. تكون بالمال، إن أنا أعطيه المال لو كان فقيرا، لو كان محتاج أعطيه المال. والعون على الحاجة، أعين على حاجتهم. وبدفع الضرر، وبدفع الضرر أمنع عنه الضرر ما استطعت. وبطلاقة الوجه وبالدعاء وغير ذلك. كل أنواع الإحسان تؤدى إلى الأرحام ما استطعت إليها سبيلا. يقول الإمام القرطبي: تجب مواصلتها، يعني الرحم، بالتواد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة والنفقة على القريب وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم. والمعنى الجامع للصلة أنها إيصال ما أمكن من الخير إليهم، إيصال ما أمكن من الخير إليهم، ودفع ما أمكن من الشر عنهم، ودفع ما أمكن من الشر عنهم. ويقول الإمام النووي رحمه الله: قال أصحابنا: يستحب أن يقدم الأم في البر، ثم الأب، ثم الأولاد، ثم الأجداد والجدات، ثم الإخوة والأخوات، ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام كالأعمام والعمات والأخوال والخالات، ويقدم الأقرب فالأقرب. يعني الأرحام درجات، أعظمهم طبعا الأب والأم، ثم ما تفرع عنهما. وعليه يحرص الإنسان على القرابات، وأهم القرابات أعلاهم درجات. واعلم أن الصدقة على ذي الرحم، أن الصدقة خصوصا على ذي الرحم أجرها مضاعف، أجرها مضاعف. يعني لو هتدي واحد فقير، لو هتدي واحد فقير وعندك حد في أرحامك فقير، أجر إعطائها للرحم مضاعف، مضاعف. ولعل في الحديث السابق الإشارة أن هذه صدقة وصلة، هذه صدقة وصلة. نعم. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة، صدقة وصلة. يعني لو هتدي 10 جنيه لواحد فقير، لما هتديها للمسكين القريب هتديله كأنك أعطيت 20 جنيه، 1000 جنيه كأنك أخرجت 2000، فهي عند الله مضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء. وكما جاء في حديث البخاري ومسلم من حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها، أنها اعتقت وليدة، أنها اعتقت وليدة. وليدة يعني جارية، وممكن تكون جارية صغيرة، يعني جارية إما مقصود بها وليدة بيعبر عنها، أو جارية صغيرة. أما يعني من الإماء، وأما من الإماء دي يعني هي بتملكها، لها تمن، لها سعر، لها مال. أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالتش يعني للنبي صلى الله عليه وسلم إنها هتعتق هذه الوليدة، هي ملكها هي. فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ يعني أنا بديك خبر، يعني أنت عرفت أن أنا اعتقت الجارية اللي كانت عندي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو فعلتي؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. مع إنه العتق ده شيء عظيم جدا، عتق الرقاب ده شيء عظيم جدا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: لو كنت أعطيتيها كجارية لأخوالك كان أعظم أجرا عند الله لك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حال أخوالها، لعلهم كانوا فقراء ويحتاجون إلى جارية ونحو ذلك، فهذه تكون صدقة وصلة، ولذلك كان أجرها أعظم عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الواصلين لأرحامهم. تبقى هنا مسألة، وأنا أعلم أنها تدور في أذهان كثير من الناس طول الدرس تقريبا، لكني ما أردت إثارتها أثناء الدرس حتى أعظم يعني هذا الأمر في نفوس الجميع، وهي المسألة التي ربما تبادرت لأذهان كثير من الناس، وهي: ماذا لو كان هذا الرحم أو يعني بعض الأرحام فاجرا، مثلا رجل فاجر، مثلا لا يتقي الله والعياذ بالله، يرتكب والعياذ بالله الكبائر نحو ذلك. فنقول أن العلماء تكلموا في هذه المسائل بتوسع، وأنه يشمله الضوابط في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأنظر في الجملة، يعني فأنظر إن كان هذا القريب من الممكن أن نحتويه بالتأليف ونحو ذلك فعلنا، أما إن لم يكن التأليف يأتي معه بنتيجة نظرنا، فإن كان الهجر يأتي بالإصلاح جاز الهجر عند ذلك، جاز الهجر عند ذلك. لكن هذه المسألة تقييمها يحتاج إلى دقة شديدة جدا، تقييم هذا الأمر يحتاج إلى دقة شديدة، وإلا قد أتقيمه أنا تقييما وتقيمه أنت تقييم. واحد شايف أن قريبه الفلاني ده عمل الشيء الفلاني، خلاص أنا نصحت وزهقت منه، خلاص أنا أطعه. قد يكون هذا التقدير فيه نظر، وقد يكون صحيحا، قد يكون صحيحا، وذلك لأنه هذا الأمر لا بد له من ضابط. ولذلك ننصح من لم يكن عنده فقه شرعي في المسائل ولا عنده دراية بكلام العلماء تفصيلا في مسائل التأليف والهجر والزجر، أن يرجع إلى كلام العلماء أو يرجع إلى من يسأله في الأمر ما هو القدر الذي به يجوز له عند ذلك الهجر، ما هو قدر الهجر ونحو ذلك. وإلا بعض الناس مثلا لو أنني هجرته هجرا كليا لفجر وازداد فجورا، وبعض الناس لو أنني هجرته هجرا نسبيا لنصلح، وبعض الناس لو هجرته هجرا كليا ربما ينصلح، وبعض الناس لا ينصلح لا بالهجر ولا بالتأليف، لا هذا ولا ذاك، والعياذ بالله. السنين الطويلة تؤلف في قلبه ولا يؤثر، والعياذ بالله. فهذا الأمر له ضابط خطير جدا. لكن نقول في الجملة مسألة الأرحام ليكن في نفس كل واحد منا المقدم عنده كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. حتى لو انت شايف انه ممكن الهجر ممكن يجيب نتيجة وانت ما انتش قادر تقيمها تقييم شرعي صحيح، خلاص في الأرحام بالذات لن تخسر، لن تخسر بإذن الله. حتى لو كانوا الأرحام فجار لن تخسر إنك تحسن إليهم، لكن ينتبه إلى ما ربما تطرأ به الشبهات ونحو ذلك. كان يكون مثلا بعض الأرحام يعرف عنه الفاحشة، مثلا يعرف عنه الفاحشة، فلو أن بناتي أنا دخلوا بيته ربما أسيء إليهم. مثلا بعض الأرحام يعرف عنه مثلا ارتكاب ما هو من جنس الكفر مثلا والعياذ بالله ونحو ذلك، فلو أني رؤيت معه وهو مصر على ذلك ونحو ذلك في محافل ربما يكون هذا توثيقا له. انتبه لكلمة محافل، لأن ممكن أكون معاه في إيه؟ في نطاق ضيق، بس ما كنش معاه في إيه؟ في محافل، لأنه في محافل ربما هذا يوثق بسببه عند الناس، لكن أنا ممكن أتألفه فين بقى؟ في نطاق ضيق بعيد عن أنظار الناس ونحو ذلك وهكذا. فهذا فقه واسع جدا. فخلاصة الأمر أن الأرحام مقدم فيه أمر التسامح أكثر من أمر المكافأة، المكافأة يعني المنظرة في الأمر. ولعل يعني ونسوق هذه من باب الأدلة فقط، أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا بعض أرحامهم، هاجروا بعض أرحامهم أو بعض أرحامهم، كما كان مثلا من عائشة رضي الله عنها لما هجرت ابن أختها، ابن أختها الصحابي الجليل رضي الله عنه عبد الله ابن الزبير، هجرته سنوات لأنه قال كلمة فيها أحزنتها لما كانت تتصدق كثيرا وتنفق كل ما يأتيها، فقال والله لأحجرن عليها، فهجرته سنين. وعبد الله بن المغفل رضي الله عنه لما نهى ولدا من أولاده عن الخذف، الخذف زي النبلة بتاعت دلوقتي كده يعني يحط حصوة ويقعد يلعب بيها يضرب بيها العصافير ونحو ذلك والطيور، فقال له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال إنه لا يصيد الصيد وإنما ينكأ العين، لأن ممكن تيجي غلط تروح فين؟ في عين إنسان. فرآه مرة أخرى يفعل فقال والله لا أكلمك ما بقيت، وهجره إلى أن مات. لكن إحنا النصوص دي انتبهوا، هذه النصوص ينظر في كل حال حسب حاله، في كل حال حسب حاله. وإلا ما جيش أنا أكون أنا معلش يعني أنا أقل كثيرا من عبد الله بن المغفل وعائشة، ومجرد أن واحد مثلا يقوم يعمل مخالفة للسنة أقول ده خالف السنة، وعبد الله بن المغفل هجر ولده لما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم يلا أنا ههجره، لا انظر في الأمر. وإلا أنت نفسك ممكن يكون فيك وجوه تقصير كثيرة جدا. فهؤلاء رضي الله عنهم لما علت هممهم في حفظ الشرع علت كذلك نبرتهم في ماذا؟ في استفحاش الصغائر عندنا نحن، في استفحاش الصغائر عندنا نحن. الأمر ده عندهم هم عظيم جدا، إنه يقول له ما تعملش كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ويعمل. لكن الآن عندنا إحنا كتير مننا ما بيستفحش القبائح أو ما استفحش بعض المخالفات، بيرى أنها حاجة بسيطة ونحو ذلك. فهذا الأمر لابد من مراعاته والنظر فيه وحسبة المسألة حسبة دقيقة. ونكرر أن الأرحام العفو والتسامح مقدم فيه على غيرهم، على غيرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأن يجعلنا وإياكم من الواصلين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يرد عنا كيد الكائدين،